الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بتوفيق الله تعالى أعيد ما قد شرحته من فواتح السور وأوائل السور، فأقول وبالله التوفيق إن الحروف الواقعة في أوائل السور القرآنية عددها 14 حرفا، جمعها الشيخ سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى، جمعها فقال: صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك. وهذه الأحرف تنقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول لا مد فيه مطلقا، وهي كلمة ألف من ألف لام. والقسم الثاني يمد حركتين ويسمى طبيعيا حرفيا، وحروفه جمعت في قوله حي طهر، يمد حركتين. فالحاء من حاميم، والياء من هايا فاتحة مريم أو ياسين، والطاء من طاها وطاسين، والهاء من طاها وهايا فاتحة مريم، والراء من ألف لام راء. وهذه الأحرف تمد حركتين. والقسم الثالث يمد 6 حركات مدا لازما، وقد جمعت هذه الأحرف في قولهم: كم عسى النقص. فالكاف من كاف أول سورة مريم، والميم من ميم ألف لام ميم وطاسين ميم، والعين من عين، والسين من ياسين أو من سين فاتحة الصورة، واللام من ألف لام ميم، والنون من نون والقلم، والقاف من قوله تعالى قاف والقرآن المجيد، والصاد من فاتحة الأعراف ومريم وسورة صاد. وهذه الأحرف جميعها تمد مدا لازما بمقدار 6 حركات، فإذا كان بعدها حرف مشدد سمي مدا لازما حرفيا مثقلا، وإذا كان بعدها حرف ساكن سميت مدا لازما حرفيا مخففا، وهكذا. وهذه الأحرف 14 منها أيضا عين فاتحة مريم والشورى، فيها وجهان التوسط والمد، بل وجد فيها أيضا القصر من طريق طيبة النشر، هكذا. ولكن أبا جعفر يسكت على هذه الأحرف سكتة لطيفة، سكتة لطيفة بمقدار 2 حركات، كما يقف حفص عن عاصم في مثل قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم، فيقرأ أبو جعفر هكذا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب. وهكذا في جميع فواتح الصور يسكت أبو جعفر سكتة لطيفة بمقدار حركتين، وليس هناك تنفس في السكت، فالسكت يختلف عن الوقف، الوقف فيه تنفس والسكت لا تنفس معه. ثم أذكر طرفا أيضا في قوله تعالى: لا ريب فيه، فإن حمزة يمد لن نافية للجنس مدا بمقدار 4 حركات، وهذا ما يسمى بالسبب المعنوي للنفي والتبرئة. وأيضا لا ريب فيه هدى للمتقين، الصلة في هاء الضمير إذا وقعت بين ساكن ومتحرك عند ابن كثير المكي. وهكذا. ثم أعيد أيضا كلمات قد اختلف فيها أئمة القراءات، أئمة القراءات ورواتهم اختلفوا في ضمها وسكونها، وقد ذكرت ذلك في الشريط السابق. ولكن لما كانت هذه الكلمات لها أهميتها واختلف فيها الأئمة بين الضم والإسكان، أردت أن أعيدها مرة ثانية. وقد شرحت قبل ذلك في الشريط السابق طرش أول سورة البقرة إلى قول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: يغفر مدى أنس هنا كم وضرب عم بالأعراف ونون الغير لا تضم واكسر فاءه وأبدلا عد هزءا مع كفءا هزءا سكن الضم فتى كفءا فتى ضم الأذن. أقول وبالله التوفيق، يقول ابن الجزري: وأبدلا عد هزءا مع كفءا هزءا سكن الضم فتى، والمعنى أن المشار إليه بالعين من عد وهو حفص عن عاصم أبدل الهمزة واوا في قوله تعالى: هزوا أتتخذنا هزوا، كلمة هزوا أينما وقعت في القرآن الكريم. وأيضا في قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، حفص أبدل الهمزة واوا بسبب الرسم، وباقي القراء بعد ذلك قرأوا بالهمز الخالص في كلمة هزوا أينما وقعت، وكلمة كفؤا أحد في سورة الإخلاص. وأبدلا عد هزءا مع كفؤا هزءا سكن الضم فتى، والمعنى أن المشار إليهما بكلمة فتى وهما حمزة وخلف العاشر قرأ بسكون الزاي وسكون الفاء والهمز فيقرآن هكذا: قالوا أتتخذنا هزءا قال. وأيضا ولم يكن له كفءا أحد، قرأ بسكون الزاي في كلمة هزءا أينما وقعت، وسكون الفاء في قوله تعالى كفءا أحد. ولكن إذا وقف حمزة على كلمة هزءا فله فيها وجهان، هزوى تبعا للرفض، والوجه الثاني قياسي بالإبدال هزا. وأما حرف العاشر فإنه يقف هزءا وقفأ هكذا. ثم قال: الضم فتى كفأ فتى ظن، في قوله تعالى: ولم يكن له كفأ أحد، قرأها بسكون الفاء والهمز حمزة وخرق العاشر ويعقوب. وقد ذكرت قبل ذلك أن حمزة يقف كفوى أو كفى، فكفوى تبعا للرسم، وكفى هذا الوجه قياسي بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله في كفء وهزء. وأما يعقوب وخرق العاشر يقفان كفء، وفي الوصل كفء أحد، وهكذا. وهذا معنى قوله: كفء فتى ظن الأذن، الأذن أذنت له، والمعنى أن نافعا يسكر الذال في كلمة الأذن أينما وقعت، مثال ذلك: ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم. وأيضا: وتعيها أذن واعية، فأينما وقعت كلمة الأذن قرأ بسكون الذال نافع. وهذا معنى قوله: أذنت له، والأذن أذنت له. وباقي القراء قرأوا بضم الذال في هدؤا، بضم الذال هدؤا وكفؤا، وقرأوا أيضا بضم الذال في كلمة الأذن أينما وقعت. إذن باقي القراء قرأوا بضم الذال، بضم الزاي في هزوى، وضم الكاء وضم الفاء في كفؤا أحد. والقراء جميعا بعد حفص قرأوا بالهمز هزؤا وكفؤا، أذنت له، والسحت أبلو نل فتنكسى. السحت في قوله تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، قرأت بضم بسكون الحاء، قرأت بسكون الحاء للمشار إليهم بقوله: والسحت أبلو نل فتنكسى. أبلو الألف لنافع، نل النون لعاصم، فتن حمزة وخرف العاشر، كسى الكاف لابن عامر. قرأوا السحت بسكون الحاء، وباقي القراء قرأوا السحت بضم الحاء. والسحت أبلو نل فتنكسى، والقدس نكر دم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالدال من دم وهو ابن كثير قرأ بسكون الدال في قوله تعالى: القدس، وأيدناه بروح القدس أينما وقع. وكلمة نكر في سورة القمر، وباقي القراء قرأوا بالضم القدس ونكر هكذا. وهذا معنى قوله: والقدس نكر دم وثلثي لبث. ومعنى هذا أن المشار إليه باللام وهو هشام عن ابن عامر قرأ من ثلثي الليل بسكون اللام، وباقي القراء قرأوا بتحريكها من ثلثي الليل. وثلثي لبثا، والقرص نكر دم، وثلثي لبثا عقبا نهم فتى، عقبا نهم فتى وعربا في صفا، عقبا نهم فتى في قوله تعالى هو خير ثوابا وخير عقبا قرأت بسكون القاف عقبا مع القلقلة للمشار إليهم بقوله عقبا نهم فتى وهم عاصم وحمزة وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوا بضم القاف عقوبا عقبا نهم فتى وعربا في صفا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله في صفا وهم حمزة وشعبة وخلف العاشر قرأوا عربا أترابا لسكون الراء، وباقي القراء قرأوا بضم الراء عروبا أترابا عقبا نهم فتى وعربا في صفا. خطوات إذ هد خلف صفة حفا، خطوات ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كلمة خطوات أينما وقعت قرأت بسكون الطاء مع القلقلة للمشار إليهم بقوله خطوات إذ هد خلف صفة حفا. نافع خطوات إذ هد والبذي بخلف عنه، خطوات إذ هد خلف صف شعبة فتى حفا حمزة وخلف العاشر وأبو عمرو، هؤلاء قرأوا خطوات الشيطان بسكون الطاء مع القلقلة، إلا أن البذي له وجهان السكون والضم، وباقي القراء قرأوا خطوات الشيطان بضم الطاء. خطوات إذ هد خلف صفة حفا ورسلنا معهم وكم وسبلنا حز. ومعنى هذا كلمة رسل، رسلهم رسلنا رسلكم قرأت بسكون السين للمشار إليه بحز وهو أبو عمرو البصري، وباقي القراء قرأوا بضم السين رسلنا رسلكم رسلهم. حز ظرف للخلف صف فتننا، ظرف هارم بسورة التوبة قرأت أيضا بسكون الراء ظرف، حز ظرف للخلف صف، اللام لهشام بخلف عنه يعني له الإسكان والضم، ظرف وظرف، ظرف للخلف صف شعبة، للخلف صف فتى حمزة وخلف العاشر، منى أو منى ابن زكوان قرأوا بسكون الراء، وباقي القراء قرأوا بضم الراء ظرف هارم، إلا أن هشام له وجهان الإسكان والضم في كلمة ظرف هارم. حز ظرف للخلف صفة منى، والأكل أكل وأكلها، والأكل أكل إذ دنا وأكلها شغل أتى حفر. كلمة أكس في مثل قوله تعالى ونفضل بعضها على بعض في الأكس، وأيضا مختلفا أكله آتي أكل خمط قرئت بسكون الكاف أكل للمشار إليهما بقوله إذنا وهما نافع وابن كثير. والأكل أكل إذنا وأكلها شغل أتى حبر. وأما أكلها في قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، أكلها دائم أينما وقعت أكلها، قرئت أيضا بسكون الكاف للمشار إليهم بقوله أتى حبر وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو. إذن نافع وابن كثير قرأوا بسكون الكاف في كلمة الأكل أينما وقعت، وأما أبو عمرو قرأ بإسكان الكاف في كلمة أكلها المضافة إلى هاء التأنيث، وباقي القراء قرأوا بضم الكاف تؤتي أكلها، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وكلمة شغل كذلك، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون قرأت أيضا بسكون الغين شغل للمشار إليهم بقوله أتى حبر وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو. وباقي القراء قرأوا بضم الغين شغل هكذا. وهذا معنى قوله والأكل أكل إذنا وأكلها شغل أتى حبر. وخصب فطرها زد خلف، وخصب فطرها في قوله تعالى كأنه خشب مسندة، قرأت هكذا بالإسكان. وخصب فطرها زد خلف، وهم أبو عمرو والكسائي وقنبل عن ابن كثير، إلا أن قنبلا له وجهان الإسكان والضم، خشب وخشب بضم الشين خشب كباقي القراء، لأن باقي القراء قرأوها بالضم خشب مسندة. وهكذا، وهذا معنى قوله وخصب فطرها زد خلف، نظرا حفظ صحب، نظرا في قوله تعالى عذرا أو نذرا. فكلمة نذرا في سورة والمرسلات قرأت أيضا بالإسكان، إسكان الذال للمشار إليهم بقوله حفظ صحب، وهم أبو عمرو البصري وحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وباقي القراء قرأوا عذرا أو نذرا بضم الذال. وهذا معنى قوله نذرا حفظ صحب، واعكسا رعب الرعب رم كم ثوى. ومعنى واعكسا يعني اعكس بالضم، لأن الإسكان ضد الضم في هذه الكلمات. واعكسا رعب الرعب رم كم ثوى، والمعنى المشار إليهم بقوله واعكسا رعب الرعب رم كم ثوى، رم الكسائي، كم ابن عامر، ثوى أبو جعفر ويعقوب، قرأوا بالضم في كلمة الرعب أينما وقعت في القرآن الكريم بضم العين للمشار إليهم بقوله رم كم ثوى، وباقي القراء قرأوا بسكون العين في كلمة الرعب أينما وقعت في القرآن الكريم. واعكسا رعب الرعب رم كم توى رحما كسى ثوى وأقرب رحما طلئت بضم الحاء للمشار إليهم بقوله كسى ثوى وهم ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب. وباقي القراء قرأوا بسكون الحاء وأقرب رحما رحما كسى ثوى وجزء صف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد وهو شعب عن عاصم قرأ كلمة جزءا وجزء بضم الزاي أن أينما وقعت في القرآن الكريم، وباقي القراء قرأوا بإسكان الزاي، ولكن شعب قرأ بضم الزاي في كلمة جزءا أو جزء أينما وقعت في القرآن الكريم. لكل باب منهم جزء مقسوم في الحجر بضم الزاي جزء. جزءا صف وعذرا أو شرط. وعذرا أو شرط في قوله تعالى عذرا أو نذرا قرأت عذرا بالضم للمشار إليه بالشين وهو روح عن يعقوب. وباقي القراء قرأوا بالإسكان عذرا أو، وقيدها بكلمة أو ليخرج قوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، فهي بالإسكان لجميع القراء. وعذرا أو شرط وكيف عثر اليسر ثق وخلف خط. ومعنى هذا أن كلمة العسر واليسر قرأت بضم السين لأبي جعفر في مثل قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط. وخلف خط بالذرو، ومعنى هذا أن المشار إليه بالخاء وهو ابن وردان عن أبي جعفر اختلف عنه في قوله تعالى فالجاريات يسرا، فله فيها وجهان فالجاريات يسرا. أما ابن جماد قرأها بضم السين، وهذا معنى قوله وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذرو سحقا دق وخلفا رمخلا. ومعنى هذا في قوله تعالى فسحقا لأصحاب السعير قرأت بضم الحاء للمشار إليه بقوله ذق وهو ابن جماز عن أبي جعفر. وأما الكسائي وابن وردان عن أبي جعفر فلهما الخلف بين الضم والإسكان في كلمة فسحقا، وهذا معنى قوله وكيف عسر اليسر ثق وخلف خط بالذرو سحقا ذق وخلفا رمخلا. قربة جد في قوله تعالى ألا إنها قربة لهم بسوة براءة قرأت أيضا بضم الراء ألا إنها قربة لهم للمشار إليه بكلمة جد وهو ورس من الطريقين. قربة جد نكرا ثوى إذ منى. كلمة نكرا في سورة الكهف وسورة الطلاق قرأت أيضا بضم الكاف نكرا للمشار إليهم بقوله نكرا تواصل إذ منى، وهم أبو جعفر ويعقوب وشعبة ونافع وابن ذكوان عن ابن عامر، وهذا معنى قوله قربة جد نكرا تواصل إذ منى. ثم قال بعد ذلك ويعملون دم وثان إذ صفى ظل دنا، ويعملون دم، والمعنى أن المشار إليه بالدال هو ابن كثير قرأ وما الله بغافين عما يعملون أفتطمعون بياء الغيبة، وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب. وقوله وثان إذ صفى ظل دنا يريد قوله تعالى وما الله بغافين عما يعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، قرأت بياء الغيب أيضا للمشار إليهم بقوله إذ صفى ظل دنا، وهم نافع وشعبة وخرف العاشر. الصفى ظل يعقوب دنا ابن كثير قرأوا بياء الغيبة، وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب في الموضعين. باب الأمان خففا، باب الأمان خففا أمنيته والرفع والجر والرفع والجر سكنا ثبت. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من ثبت وهو أبو جعفر قرأ بتخفيف الياء في كلمة الأماني أينما وقعت في القرآن الكريم. مثال ذلك لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، فإذا وقف إلا أماني. وأيضا في قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، بسكون الياء والوقف عليها بالسكون أيضا أماني. وفي قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته بتخفيف الياء كذلك، هذه قراءة أبي جعفر، وهذا معنى قوله باب الأمان خففا أمنيته والجر والرفع والجر سكنا ثبت. خطيئات جمع إثنى في قوله تعالى وأحاطت به خطيئاته بالجمع للمشار إليهما بقوله إثنى وهما نافع وأبو جعفر، لكن القراء قرأوا خطيئته بالإفراد والتوحيد تبعا لقوله تعالى بلى من كسب سيئة، ونافع وأبو جعفر قرأوا بالجمع لكثرة الخطايا والذنوب والكبائر. هكذا خطيئات جمع إثنى. لا يعبدون دم رضا وخففا تظاهرون مع تحريم كفى. ومعنى هذا في قوله تعالى لا يعبدون إلا الله قرأت بياء الغيبة لا يعبدون إلا الله للمشار إليهم بقوله دم رضا، وهم ابن كثير وحمزة والكسائي، وباقي القراء قرأوا لا تعبدون إلا الله بداء الخطاب وقوله وخفف تظاهرون مع تحريم كفى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة كفى وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وأيضا في سورة التحريم وإن تظاهرا عليه بحذف إحدى التاءين. وباقي القراء قرأوا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بإضغام التاء في الضاء. وأيضا في سورة التحريم وإن تظاهرا عليه. وهذا معنى قوله وخففا تظاهرون مع تحريم كفى. ثم قال حزنا فضمتك النهى حزعا مدل أسرى فشا تبدو تفاد الظلل. ومعنى هذا في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا قرأ حسنا بسكون السين. قرأ المشار إليهم بقوله نهى حزعا مدل وهم عاصم وأبو عمرو نهى حزعا عما نافع وأبو جعفر وابن عامر دل الدال لابن كثير الدال لابن كثير. قرأوا وقولوا للناس حسنا أي وقولوا للناس قولا ذا حسن. وقرأ باقي القراء وهم حمزة والكسائي وخرف العاشر وأيضا ويعقوب قرأوا وقولوا للناس حسنا يعني قولا حسنا. حسنا فضمتك نهى حزعا مدل أسرى كشا تفدو تفاد رذلا أو رذلا. ومعنى هذا أسرى كشا في قوله تعالى وإن يأتوكم أسارى قرأ حمزة وإن يأتوكم أسرى ثم قرأ بالإمالة وإن يأتوكم أسري وهكذا. وأسرى جمع أسير. وقرأ باقي القراء وإن يأتوكم أسارى وأسارى جمع أسرى. إذا أسارى جمع الجمع وقيل إن أسارى جمع أسير كذلك. ولكن قرأ أبو عمرو وإن يأتوكم أساري بالإمالة. وقرأ ورش من طريق الأزرق وإن يأتوكم أسارى بالتقليل هكذا. وهذا معنى قوله أسرى فشا تبدو تفاد رذلا نال مدى. ومعنى هذا أن المشار إليهم في هذا البيت قرأوا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهم المشار إليهم بقوله تفدو تفادو رب ظلل نال مدى. رب الكسائي رب ظلل الضاء رمز ليعقوب نال مدى النون رمز لعاصم مدى نافع وأبو جعفر. قرأوا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم من المفاعلة من الجانبين بمعنى أن الأسير يعطي المال والآسر يمن عليه بالإطلاق. وباقي القراء قرأوا تفدوهم بمعنى تعطون الفدية حتى يطلقوا من آثارهم هكذا. أسرى فشا تبدو تفاد رذلا نال مدى ينزل كلا خف حق للحجر والأنعام أن ينزل دق. ومعنى هذا كلمة ينزل قرأت بالتخفيف ينزل، سواء قرأت بالياء أو بالتاء أو بالنون. مثال ذلك أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. وأيضا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، وهكذا، سواء كان مبني للفاعل أو مبني للمفعول. مثال ذلك أن ينزل عليكم من خير من ربكم من قبل أن تنزل التوراة، وهكذا. أو في مثل قوله تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، فسواء مبني للمعلوم أو مبني للمفعول فقرئ بالتخفيف للمشار إليهم بقوله ينزل كلا خف حق، وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. ينزل كلا خف حق لن، وقوله للحجر يريد بذلك في سورة الحجر ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما ننزله إلا بقدر معلوم. قرأت بتشديد الزاي لجميع القراء. وقوله ولنعام أن ينزل دق، المعنى أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي قرأ في سورة الأنعام قل إن الله قادر على أن ينزل آية، وباقي القراء قرأوا بتشديد الزاي لأسرى حما. ومعنى هذا أن المشار إليهما بكلمة حما وهما أبو عمرو ويعقوب قرأ بتخفيف الزاي في سورة الإسراء في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء. وأيضا أن ينزل علينا كتابا نقرأه، وقرأ باقي القراء بتشديد الزاي في سورة الإسراء، وهذا هو معنى قوله لأسرى حما. والنحل الأخرى حزدفى، والنحل الأخرى حزدفى، والمعنى الموضع الأخير في سورة النحل في قوله تعالى والله أعلم بما ينزل، قرأ هكذا المشار إليهما بقوله حزدفى وهما أبو عمرو وابن كثير. والله أعلم بما ينزل، وباقي القراء قرأوا بتشديد الزاي والله أعلم بما ينزل، وهذا معنى قوله لأسرى حما والنحل الأخرى فزدفى. أما الموضع الأول في سورة النحل في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، قرأ رويس وأبو عمرو وابن كثير ينزل الملائكة بالروح من أمره لتخفيف الزاي كذلك. وأما روح قرأ هذا الموضع كقراءة سورة القدر فقرأ هكذا تنزل الملائكة بالروح من أمره، وشرح ذلك في سورة النحل بتوفيق الله تعالى. وهذا معنى قوله لأسرى حما والنحل الأخرى حزدفى. والغيث مع منزلها حق شفى، والمعنى في قوله تعالى وينزل الغيث في سورة لقمان، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا في سورة الشورى. وأيضا قال الله إني منزلها عليكم، قرأت هكذا في هذه المواضع بتخفيف الزاي بسكون الزاي كذلك بتخفيف الزاي في هذه المواضع قرأ هكذا المشار إليهم بقوله حق شفا، وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وهذا معنى قوله والغيث مع منزلها حق شفا، معطوف على ما قبله معطوف على ما قبله بتخفيف الزاي، وباقي القراء قرأوا بتشديد الزاي. قال الله إني منزلها عليكم وينزل الغيث في لقمان والشورى هكذا. وهذا معنى قوله والغيث مع منزلها حق شفا. ثم قال ويعملون، كل خطاب ظهر يعملون في قوله تعالى أن يعمر والله بصير بما تعملون، قرأت بالخطاب للمشار إليه بالضاء من ظهر وهو يعقوب، وقرأ باقي القراء بصير بما يعملون بياء الغيبة، ويعود الضمير على ما في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ويعملون كل خطاب ظهر جبريل فتح الجيم دم وهي وراء تفتح، وزد همزا بكسر صحبة، وحذف الياء كلا وحذف الياء خلف شعبة. ومعنى هذا كلمة جبريل وردت في سورة البقرة وسورة التحريم، وفيها أربع قراءات، قرأ ابن كثير جبريل بفتح الجيم، وقرأ حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة جبرائيل، ولكن شعبة له وجه آخر وهو حذف الياء جبرائيل. إذا شعبة يقرأ بوجهين جبرائيل وجبرائيل. وأما حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا جبرائيل بزيادة همزة وياء في هذه الكلمة، وهذه لغات من لغات العرب. وقرأ باقي القراء جبريل هكذا. إذن فيها أربع قراءات. وهذا معنى قوله جبريل فتح الجيم دم وهي وراء تفتح وزد همزا بكسر صحبة كلا وحذف الياء خلف شعبة والله أعلم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى حزنا فضمتك انها جزعا ندم اسرى ففا تبدو تفاد غرب ظلم نال مدى. ومعنى هذا في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، قرأ بهذه القراءة المشار إليهم بقوله نهى الحزن عما دن، نهى عاصم، حزن الحاء لأبي عمرو البصري، نهى الحزعمة نافع وابن عامر وأبو جعفر، دم الدال رمز لابن كثير، قرأوا هكذا وقولوا للناس حسنا، ومعنى هذا وقولوا للناس قولا ذا حسن. وقرأ باقي القراء وهم يعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر وقولوا للناس حسنا، والمعنى قولا حسنا هكذا. أسرى فشى، ومعنى هذا أن المشار إليه بالفاء من فشى وهو حمزة قرأ قوله تعالى وإن يأتوكم أسرى، ثم الإمال بعد ذلك وإن يأتوكم أسري. وأسرى جمع أسير، وقرأ باقي القراء وإن يأتوكم أسارى، قيل إن أسارى جمع أسرى فهي جمع الجمع، وقيل إن أسارى جمع أسير، وأسرى كذلك جمع أسير. وقرأ أبو عمرو البصري بالإمالة وإن يأتوكم أساري، وقرأ ورش من طريق الأزرق بالتقليل وإن يأتوكم أسارى، وهكذا. ثم قال أسرى فتى تفدو تفادو رب ظلل نال مدى، ومعنى هذا أن الذي قرأ تفادوهم المشار إليهم بقوله رب ظلل نال مدى، وهم الكسائي ويعقوب تفدو تفادو رب ظلل نال، والنون رمز لعاصم، ومدى نافع وأبو جعفر، تفدو تفادو رب ظلل نال مدى. قرأوا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، تفادوهم من باب المفاعلة، ومعنى هذا أن الأسير يدفع المال والآسر يمن عليه بعد ذلك بالإطلاق، أي بإطلاقه من الأسر، إذن فهي من باب المفاعلة من الجانبين. وقرأ باقي القراء تفدوهم، تفدوهم أي تعطون فديتهم من المال، هكذا تفدو تفادو رب ظلم نال مدى، ينزل كلا خف حق، ينزل كلا خف حق. ومعنى هذا أن الفعل المضارع من أنزل سواء بدأ بالياء أو بالنون أو بالتاء في مثل قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن ينزل عليهم كتابا من السماء، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية، وأيضا سواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول أن ينزل عليكم من ربكم، فقرأت بالتخفيف للمشار إليهم بكلمة حق، وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، سواء بدأت بالياء أو بالنون أو بالتاء، وسواء كان مبنيا للفاعل أو للمفعول قرأت بالتخفيف للمشار إليهم بكلمة حق، وهذا معنى قوله ينذر كلا خف حق. لا الحجر إلا ما ورد في سورة الحجر في قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وأيضا في قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قرأت بتسديد الزاي لجميع القراء، وهذا معنى قوله لا الحجر. والأنعام أن ينزل دق، ومعنى هذا في سورة الأنعام في قوله تعالى قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قرأت بالتخفيف للمشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي، وقرأ باقي القراء بعد ذلك بالتسجيل. أما ابن كثير قرأ بالتخفيف قل إن الله قادر على أن ينزل آية، وهذا معنى قوله والأنعام دق. لا الحجر والأنعام أن ينزل دق. ثم قال لأسرى حما والنحو الأخرى حزفا. لأسرى حما في قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وأيضا أن ينزل علينا كتابا نقرأه، قرأت في الموضعين بتخفيف الزاي للمشار إليهما بقوله حما، وهما أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي المشار إليهما بكلمة حما، وهذا معنى قوله لأسرى حما. والنحل الأخرى حدثا، والنحل الأخرى يريد قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، بالتخفيف للمشار إليهما بقوله والنحل الأخرى حدثا، وهم أبو عمرو وابن كثير، وقرأ باقي القراء بالتشديد في جميع كلمة ينزل سواء كانت بالياء أو بالتاء أو بالنون هكذا. وأما الموضع الأول في سورة النحل في قوله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره، قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالتخفيف، ولكن رويس قرأ هكذا موافقا لأبي عمرو وابن كثير. أما روح قرأ تنزل الملائكة بالروح من أمره، تنزل الملائكة بالروح من أمره، وقرأ أبو عمرو وابن كثير ورويس ينزل الملائكة بالروح من أمره، وقرأ باقي القراء بالتشديد ينزل الملائكة بالروح من أمره في الموضع الأول في سورة النحل. وهذا معنى قوله لأسرى حما والنحل الأخرى حزفا. والغيث مع منزلها حق شفا، والغيث في قوله تعالى وينزل الغيث في سورة لقمان، وهو الذي ينزل الغيث في سورة الشورى، وكذلك إني منزلها عليكم قرأت بتخفيف الزاي في هذه المواضع للمشار إليهم بقوله والغيث مع منزلها حق شفا، وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وباقي القراء قرأوا بتشديد الزاي في هذه المواضع التي ذكرت في هذا البيت، والغيث مع منزلها حق شفا، ويعملون في الخطاب ظهرا في قوله تعالى أن يعمر والله بصير بما يعملون، قرأت بتاء الخطاب للمشار إليه بالضاء من قوله ويعملون في الخطاب ظهرا وهو يعقوب الحضرمي، وباقي القراء قرأوا بياء الغيبة. ثم قال جبريل فتح الجيم وهي وراء، جبريل فتح الجيم دم وهي وراء، تفتح وزد همزا كلا بكسر وكلا وحذف الياء قلت شعبة، وهذا والمعنى أن المشار إليه بالدال من دم وهو ابن كثير المكي قرأ بفتح الجيم جبريل في سورة البقرة وسورة التحريم، جبريل فتح الجيم دم وهي وراء، تفتح وزد همز بكسر الصحبة كلا وحذف الياء خلف شعبة. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلم الصحبة وهم شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا بفتح الجيم أيضا وكسر الراء وزيادة همزة جبرائيل، جبرائيل همزة ويا جبرائيل، إلا أن شعبة له الخلف في حذف الياء وإثباتها فيقرأ شعبة جبرائيل وجبرائيل، وأما حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا جبرائيل، وقرأ باقي القراء جبريل، وهذه لغات من لغات العرب، يعني وردت هكذا في لغات العرب كما ذكرت في هذا البيت. ثم قال ميكال عن حمن وميكائيل لا يا ذن خلفا ذن لا يا ذن بخلف ثقلا لا يا بعد همز ذن بخلف ثقلا. ومعنى هذا في قوله تعالى وميكال قرأت هكذا ميكال للمشار إليهما بقوله ميقال عن حمم، وهم حفص وأبو عمرو ويعقوب، وقرأ باقي القراء بزيادة همزة فقرأ قنبل بخلف عنه وميكائيل، والوجه الثاني لقنبل وميكائيل بزيادة همزة وياء، وقرأ نافع وأبو جعفر بزيادة همزة وحذف الياء وميكائيل، وكل منهما على أصله في مد المتصل وتوسطه. وقرأ باقي القراء بزيادة همزة وياء فيقرؤون هكذا وميكائيل، وكل منهم أيضا على أصله في مد المتصل وتوسطه. وهذا معنى قوله وميكال وميكال حمل عن حمل، ميكائيل لا يا بعد همز زن بخلف ثقل، ولكن الخف وبعض ارفعه مع أول الأنفال كنفة رتع. ومعنى هذا في قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا، وأيضا في سورة الأنفال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قرأت هكذا بتخفيف النون ورفع والرفع بعدها في كلمة الشياطين وفي لفظ الجلالة بالرفع للمشار إليهم بقوله ولكن الخف وبعض ارفعه مع أول الأنفال كنفة رتع، وهم ابن عامر وحمزة وخلف العاشر والكسائي. وقرأ باقي القراء بعد ذلك بتشديد النون ولفظ كلمة الشياطين ولفظ أيضا لفظ الجلالة هكذا، وبعد ارفعه مع أول الأنفال كنفة رتع. ولكن الناس شفى في سورة يونس عليه السلام ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قرأت هكذا للمشار إليهم بقوله شفا، وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر. ولكن الناس شفا، والبر من كم أما في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله، ولكن البر من اتقى، قرأت هكذا بتخفيف النون ورفع كلمة البر للمشار إليهما بقوله كم أما، وهما ابن عامر ونافع. وقرأ باقي القراء بتشديد النون ونفق كلمة البر هكذا ولكن البر. ولكن الناس شفى والبر من كم أما، ننسخ ضم واكثر من لثن خلف. ومعنى هذا أن المشار إليه بقوله من لثن وهو ابن عامر الشامي بخلف عن هشام، قرأ ما ننسخ من آية أو ننسها، ننسخ من الفعل أنسخ، وقرأ هشام ما ننسخ، وقرأ أيضا ما ننسخ من الفعل نسخ كباقي القراء بعد ذلك. وهذا معنى قوله والبر من كم أما، ننسخ ضم وقت من لثن خلف كننسها بلا همز كفى عم ضبا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله كفى عم هدى، وهم حمزة والكساء وخلف العاشر وعاصم ويعقوب ونافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا أو ننتهى أو ننتهى، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو أو ننتأها، ومعنى ننتهى يعني نتركها بمعنى الترك، النسيان هنا بمعنى الترك، وأما أو ننتأها بمعنى التأخير مأخوذة من النسيء، وهذا معنى قوله من نسب فننسها بلا همز كفى عم ضبا بعد عليم احذفا واوا كفى. في قوله تعالى والله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا، قرأ ابن عامر بحذف الواو الأولى فيقرأها كذا قالوا اتخذ الله ولدا على الاستئناف، وقرأ باقي القراء وقالوا بواو العطف على ما قبله هكذا حذف واو كسى كن فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا. ومعنى هذا في قوله تعالى قل فيكون في سورة البقرة، والموضع الأول في سورة آل عمران قرأت قل فيكون بلفظ كلمة فيكون جوابا على لفظ الأمر وليس على الأمر في الحقيقة، على لفظ الأمر والتشبيه بالأمر وليس على الأمر في الحقيقة. قل فيكون، والنحل مع ياسين ربكم تسأل، والنحل مع ياسين ربكم، ومعنى هذا أن الكساء وافق ابن عامر على لفظ كلمة فيكون في سورة النحل وفي سورة ياسين. إذن ابن عامر قرأ باللفظ في هذه المواضع ووافقه الكسائي في سورة النحل وسورة ياسين، ولكن استثني من ذلك قل فيكون الحق من ربك، وأيضا في سورة الأنعام قبل قوله الحق وله الملك، فقرئ هذان الموضعان بالرفع لجميع القراء هكذا، وهذا معنى قوله قل فيكون فانصبا رفعا كسا كن فيكون فانصبا رفعا كسا، والنحل مع ياسين رفعا كسا سوى الحق وقوله كبا، والنحل مع ياسين ركم تسألوا للضم تفتح واجزما إذ ضللوا. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله إذ ضللوا وهما نافع ويعقوب قرأ قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلا الناهية وجذب الفعل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، يعني لا تسأل عن أحوال الكافرين والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ باقي القراء: ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بلم نافية ورفع الفعل. ومعنى هذا كأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: لست مسؤولا عن إيمانهم، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الجزري رحمه الله تعالى ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخير توبتي آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة سبع والذر والشورى امتحان أولا والنجم والحديد ماذا الخلف لا. ومعنى هذا قرئ هذا الاسم العظيم بالألف في 33 موضعا في القرآن الكريم لابن عامر بخلف عن ابن ذكوان، قرئت بالألف هكذا. منها 15 كلمة في سورة البقرة، ولذلك قال: ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته، ذي إشارة إلى سورة البقرة، مع سورته يريد بذلك: وإذ قال إبراهام رب اجعل هذا البلد آمنا، في سورة إبراهيم عليه السلام، ذي مع سورته، مع مريم النحل، مع مريم النحل ثلاثة مواضع في سورة مريم. واذكر في الكتاب إبراهام قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهام ومن ذرية إبراهام وإسرائيل. وأيضا في سورة النحل: إن إبراهام كان أمة قانتا لله حنيفا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهام حنيفا. هكذا: إن إبراهام كان أمة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهام حنيفا. هكذا. ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخير توبته. أخير توبته موضعان في آخر سورة التوبة في قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهام لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه إن إبراهام لأواه الحليم. ويقرأ إبراهيم ذي مع سورته مع مريم النحل أخير توبته آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع آخر الأنعام في قوله تعالى: دينا قيما ملة إبراهام حنيفا. ولما جاءت رسلنا إبراهام بالبشرى في سورة العنكبوت ثلاثة مواضع في سورة النساء: واتبع ملة إبراهام حنيفا واتخذ الله إبراهام خليلا. والموضع الثالث: وأوحينا إلى إبراهام وإسماعيل آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع والذر والشورى امتحان أولا والنجم والحديد ماذا الخلف لا. يريد بذلك: هل أتاك حديث ضيف إبراهام المكرمين؟ وفي الشورى: وما وصينا به إبراهام وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. والذر والشورى امتحان أولا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهام والذين معه. والذر والشورى امتحان أولا: والنجم والحديد ماذا الخلف لا. والنجم: وإبراهام الذي وفى في سورة الحديد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهام. وقوله ماذا الخلف لا يريد بذلك ماذا؟ الميم رمز لابن ذكوان بخلف عنه، لا رمز لهشام قولا واحدا. إذن ابن عامر قرأ هذه المواضع بالألف إبراهام بخلف عن ابن ذكوان، وما عدا ذلك من القراء قرأوا إبراهيم بالياء. وأيضا إذا وردت كلمة إبراهيم في القرآن الكريم في غير هذه المواضع فإن ابن عامر وغيره من القراء يقرؤون إبراهيم بالياء في غير هذه المواضع. ثم قال واتخذوا بالفتح كم أصلا وخف أمتعه كم أرنى أرن اختلف مختلفا حز وسكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صدق. ومعنى هذا في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قرأت لابن عامر وناقع المشار إليهما بقوله كم أصلا واتخذوا بالفتح على الفعل الماضي عطفا على قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. إذن ابن عامر يقرأ هكذا واتخذوا من مقام إبراهام مصلى ونافع واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقرأ باقي القراء بفعل الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بفعل الأمر هكذا أمتعه كف أمتعه كم. يريد بذلك أن ابن عامر قرأ قال ومن كفر فأمتعه قليلا من الفعل أمتع، وقرأ باقي القراء فأمتعه قليلا من الفعل متع. أرنى أرن اختلف، ومعنى هذا كلمة أرنى أينما وقعت في القرآن الكريم وأرنا مناسكنا، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أرنا الله جهرة قرئت بإسكان الراء للمشار إليهم بقوله حق وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، إلا أن أبا عمرو له وجه آخر وهو الاختلاف، والاختلاف معناه الإتيان بثلثي الحركة بثلثي الكسرة وهكذا. ولكن في سورة فصلت وافق أيضا ابن عامر بخلف عن هشام في إسكان الراء في سورة فصلت، وهكذا شعبة عن عاصم كذلك، وافق ابن كثير وأبا عمرو ويعقوب في سورة فصلت على إسكان الراء كذلك. وهذا هو معنى قوله أرنى أرن اختلف مختلفا حز وسكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صدق. ثم قال أوصى بوصى عما، ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة عما وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا بزيادة همزة في قوله تعالى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أباقي القراء ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب هكذا أوصى بوصى عما. أم يقول صف صف حرم شم صحبة حما رؤف فاقصر أوصى بوصى عم أن يقول حب صد حرم شم في قوله تعالى أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل قرأ بياء الغيبة أم يقولون أم يقول حب الحاء لأبي عمرو البصري أم يقول حب صف الصاد رمز لشعبة حرم رمز لنافع وابن كثير وأبي جعفر شم الشين رمز لروح عن يعقوب هؤلاء المذكورون قرأوا أم يقولون وباقي القراء قرأوا أم تقولون بتاء الخطاب هكذا وهذا معنى قوله أم يقول صف صف حرم شم صحبة الحمى رأف تقصر ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صحبة الحمى وهم شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر وأبو عمرو ويعقوب قرأوا إن الله بالناس لرؤوف رحيم بقصر الهمزة على وزن فعل أينما وقعت في القرآن الكريم وباقي القراء قرأوا رؤوف على وزن فعول أينما وقعت في القرآن الكريم وهذا معنى قوله صحبة حمى رؤوف تقصر وعما يعملون إذ صفى حبر غدا عون وتانيه حفا عما يعملون يريد بذلك قوله تعالى وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية قرأت بياء الغيبة للمشار إليهم بقوله إذ صفى حبر غدا عون وهم نافع وخلق العاشر وشعبة وأبو عمرو وابن كثير ورويس عن يعقوب وحفص عن عاصم قرأوا يعملون وباقي القراء قرأوا تعملون بتاء الخطاب وهذا معنى قوله وعما يعملون الصفا حبر غدا عون وثانيه حفا وثانيه حفا يريد قوله تعالى وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون قرأها بياء الغيبة أبو عمرو البصري وباقي القراء قرأوا بتاء الخطاب في الموضعين قوله وفي موليها مولاها كلا تطوعت تايا وشدد مسكنا ظبا شفا الثاني شفا ومعنى هذا أن ابن عامر قرأ قوله تعالى ولكل وجهة هو مولاها فاستبقوا الخيرات مولاها اسم مفعول وقرأ باقي القراء هو موليها باسم الفاعل وفي موليها مولاها كلا تطوعت تايا وشدد مسكنا ظبا شفا ومعنى هذا في قوله تعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قرأ المشار إليهم بقوله ظبا شفا وهم يعقوب وحمزة والكساء وقرق العاشر قرأوا بالفعل المضارع وبالياء وإضغام التاء في الطاء ومن يتطوع خيرا وقرأ باقي القراء بالفعل الماضي ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقوله الثاني شفا يريد بذلك قوله تعالى فمن يتطوع خيرا فهو خير له. هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. فمن يتطوع خيرا بالياء وإضغام التاء في الطاء والفعل المضارع، وهو فعل الشرط لمن. وباقي القراء قرأوا ومن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهذا هو معنى قوله تطوع التاء يا وشدد مسكنا ظبا شفا الثاني شفا. والريح هم كالكهف مع ذاتية توحيدهم. والريح هم يريد بذلك الضمير يعود على حمزة والكسائي وخرف العاشر. قال قرأوا الريح بالإفراد، قرأوا الريح بالإفراد في سورة البقرة في قوله تعالى وتصريف الريح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وأيضا في قوله تعالى في سورة الكهف فأصبح هشيما تذروه الريح، وفي سورة الجاثية وتصريف الريح آيات هكذا. وهذا معنى قوله والريح هم كالكهف مع ذاتية توحيدهم، أي بالتوحيد والإفراد. حجر فتى، حجر فتى يريد بذلك في قوله تعالى وأرسلنا الريح لواقح، قرأت هكذا لحمزة وخرف العاشر. وهذا معنى قوله حجر فتى. لعراف ثاني الروم مع فاطر نمل دم شفا الفرقان دع. حجر فتى لعراف ثاني الروم مع لعراف في قوله تعالى وهو الذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته. ثاني الروم في قوله تعالى والله الذي يرسل الريح فتثير سحابا. ثاني الروم مع فاطره، فاطر في قوله تعالى والله الذي أرسل الريح. فال الروم مع فاطر دم نمل، في فاطر نمل في قوله تعالى ومن يصير الريح نشرا بين يدي رحمته. فال الروم مع فاطر نمل دم شفا. والذي قرأ بالإفراد المشار إليهم بقوله دم شفا وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف العاشر. الفرقان دع، ومعنى هذا أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير قرأ الريح بالإفراد أيضا في سورة الفرقان، وهذا معنى قوله الفرقان دع. فقوله واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصابر إسرى الأنبياء سبى ثنى، والمعنى أن المشار إليهما بقوله إذ ثنى وهما نافع وأبو جعفر قرأ في الجمع في قوله تعالى اشتدت به الرياح في يوم عاصف في سورة إبراهيم، وأيضا إن يشأ يسكن الرياح فيظللن رواكد على ظهره في سورة الشورى قرأ هكذا نافع وأبو جعفر. واجمع بإبراهيم شورى إذ سنى، وصاد إسراء الأنبياء سبى سنى. ومعنى هذا أن المشار إليه بالثاء من سنى وهو أبو جعفر قرأ بالجمع أيضا في سورة صاد: فسخرنا له الرياح تجري بأمره. وصاد الإسراء الإسراء فيرسل عليكم قاصفا من الرياح. وصاد الإسراء الأنبياء ولسليمان الرياح عاصفة. وفي سبأ ولسليمان الرياح غدوها شهر ورواحها شهر. وهذا معنى قوله: وصاد الإسراء الأنبياء سبى سنى. والحج خلفه. والمعنى أن أبا جعفر في سورة الحج قرأ بالإفراد والجمع كذلك. ومعنى هذا أن له وجهين، قرأ بالإفراد وقرأ بالجمع. وهذا معنى قوله: والحج خلفه. ومن قرأ بالجمع فعلى معنى أن الرياح أنواع، حار وباردة، ودبور وصبا، وشمال وجنوب، ولينة وعاصفة. ومن قرأ بالإفراد فهو على معنى جنس الريح. والله أعلم. إبراهيم شورى إذ سنى، وصاد إسراء الأنبياء سبى سنى. وفي سورة صاد: فسخرنا له الرياح تجري بأمره. وصاد إسراء قاصفا من الرياح. وصاد إسراء الأنبياء ولسليمان الرياح عاصفة. وفي